الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من مجالس شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا المجلس إن شاء الله عز وجل ننتهي فيه من ذكر اختلاف التنوع إن شاء الله تعالى. ذكرنا في الخلاف الذي ذكره ابن تيمية وأنه ينقسم إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد، وذكر أنه صنفان، فذكر الصنف الأول وهو أن يعبر كل واحد من المختلفين عن مراده بعبارة غير عبارة صاحبه، يعني كل من المفسرين سواء كانوا اثنين أو أكثر يعبر كل منهما عن معنى غير المعنى الذي عبر عنه صاحبه. العبارة مختلفة والمعنى مختلف، وهم يتكلمون عن مسمى واحد وذات واحدة، ويمكن أن نجمع بين المعاني، فذلك هو فحوى اختلاف التنوع بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. وذكر أيضا أننا من الممكن أن نعين المسمى ونعبر عنه بأي اسم كان، إذا كان هذا الاسم معروفا لهذا المسمى، وهذا يعبر بشيء وهذا يعبر بشيء آخر، فهذا من خلاف التنوع. وأيضا قد يعبر السلف رحمة الله عليهم عن المسمى بعبارة تدل على عين المسمى، كما قلنا في معنى اسم الله القدوس قد نعبر بالذات، نقول هو الله عز وجل، أو قد نعبر بإيراد معنى موجود في هذا المسمى وفي هذا الاسم، فنقول القدوس معناه المنزه عن النقائص، أو نعبر بصفة موجودة من لوازم هذا المسمى وليست موجودة في اسم آخر، فنقول القدوس هو الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة مثلا. فكل هذا من خلاف التنوع، والجاهل بهذه القواعد يظن أن هذا من خلاف إيه؟ من خلاف التضاد. وقد يذكر كل من المختلفين أو المختلفين يذكر اسما عاما فيعبر عنه بنوع من أنواعه على سبيل التمثيل، كما قلنا في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم من فسر الظالم لنفسه بأنه المضيع للصلوات، ومنهم من فسره بآكل الربا، فهو اسم عام وهو الظلم، يعبر كل متكلم وكل مفسر عن معنى معين يراه في هذا الاسم وعن نوع من أنواعه، فهذا يقول هو كذا وهذا يقول هو كذا على سبيل التمثيل، يعني يضرب مثالا، والجاهل يظن أن ذلك اختلاف تضاد لكنه اختلاف تنوع، هذا ضرب مثالا وهذا ضرب مثالا. وتكلمنا أيضا عن مسألة الاشتراك اللفظي بين الكلمات، فقلنا أن هناك ما يسمى بالمشترك اللفظي، يعني لفظ واحد قد يطلق على أكثر من ذات أو على أكثر من مسمى، فذكرنا هذا. وذكرنا مسألة التواطؤ اللفظي كما ذكرناه في قوله عز وجل والفجر وليال عشر. كل هذه القواعد من فهمها يستطيع أن يميز هل هذا خلاف تنوع أم خلاف تضاد.

أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. احنا قلنا قبل ذلك هناك ما يسمى بالترادف، وهناك ما يسمى بالتكافؤ، وهناك ما يسمى بالتباين. الترادف يعني التساوي، هذا مترادف مع هذا يعني متساو معه، تمام. وهناك تباين يعني اختلاف، هذه الكلمة مباينة لهذه الكلمة، مختلفة اختلافا تاما متضادة. وهناك التكافؤ وهي مرتبة وسط، يعني تكون مترادفة من جهة ومتباينة من جهة أخرى كما قلنا. وهناك التقارب، يعني هذا اللفظ متقارب من هذا اللفظ، يعني هما الاثنان متقاربان، تمام. فيقول رحمة الله عليه أن السلف قد يعبرون عن المعاني بألفاظ. لما يسأل هذا المفسر من السلف عن معنى كلمة في القرآن أو عن معنى آية في القرآن، فيعبر بمعنى والآخر يعبر بمعنى، فيظن من لا يفهم أن هذا ضد هذا وأن هذا لا يمكن أن يجتمع مع هذا، وإنما في الحقيقة هذا وهذا متقاربان، ليس مترادفين، لا يستويان، لكن في تقارب، في تقارب. لذلك علماء اللغة اهتموا بمسألة التقارب ومسألة الترادف، لأن اللغة العربية لغة واسعة. قيل أن الأسد له 1000 اسم والسيف له نحو من 700 اسم. العرب لغتهم واسعة جدا ونحن ما نعرف عنهم إلا القليل، واللغة العربية إنما حفظت بكتاب الله عز وجل. يعني لولا القرآن لكانت هذه الكلمات الموجودة عسعس واستبرق ونحو من ذلك، هذه الكلمات لولا أن القرآن محفوظ لانقرضت هذه الكلمات واختفت من على وجه الأرض. فالقرآن حفظ لنا اللغة العربية، واللغة أوسع بكثير، وبالتالي يصعب أن تجد في اللغة العربية لفظين متساويين، يصعب جدا. وبالتالي في القرآن، القرآن أحيانا هناك آيات متشابهة، هناك تشابه لفظي وهناك تشابه في المعنى. التشابه اللفظي يعني هناك آيات في صور مختلفة، من يحفظ القرآن يقول له ركز على المتشابهات. لماذا؟ لأن هذه الآية تشبه هذه الآية تماما، إلا أن هنا كلمة مقدمة كلمة مؤخرة، فطبعا الذي يحفظ لابد أن ينتبه حتى لا يأتي بهذه الآية التي في السورة الفلانية مكان الآية التي في السورة الفلانية. وهناك آيات متشابهة في المعنى، الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، كقصص الأنبياء، فإن الله عز وجل حكى لنا قصة موسى عليه السلام في أكثر من سورة، لكن المعنى يكون واحدا لكن الألفاظ مختلفة. فالله عز وجل يعبر في سورة طه عن قصة موسى بشيء معين، وفي سورة أخرى كالقصص بشيء معين، رغم أن الحادثة قد تكون متشابهة، أو في سورة الشعراء الحادثة تكون متشابهة، لكن يعبر عنها بألفاظ متقاربة، بألفاظ إيش؟ متقاربة لا مترادفة، ليست متساوية، وإنما تكون المعاني يعني تكون متقاربة ليست مترادفة. لذلك هذا من جملة إعجاز القرآن، إن من إعجاز القرآن أن يعبر القرآن عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة، ونستفيد معنى جديدا. يعني أنت تقول ما فائدة حكاية قصة موسى عليه السلام في أكثر من سورة؟ لأن كل حكاية تحمل معنى جديدا، وهذا من إعجاز القرآن. فهو يقول رحمة الله عليه فإن الترادف في اللغة قليل، قليل جدا، لما تجد في اللغة العربية كلمات متساوية تماما، تمام، الترادف فيها قليل يعني غير معدوم، لا هو في ترادف لكن قليل جدا. وأكثر كلمات اللغة العربية غير مترادفة يعني غير متساوية. وطبعا في ألفاظ القرآن إذا أتينا بلفظ ولفظ في القرآن نادرا أو يكاد يكون معدوما أن تجد في القرآن لفظين متساويين، لابد أن يكون هذا اللفظ لا يساوي اللفظ الآخر، بل قد يباينه قد يقاربه قد يكافئه وهكذا. يقول: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، يعني اللفظ ممكن يحمل معنى واثنين وثلاثة. لو عبرنا بلفظ آخر في القرآن نجد أن هذا التعبير الجديد بهذا اللفظ الجديد لا يساوي نفس معاني اللفظ الآخر، فهذا في القرآن وإنما هو تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. طيب خذ مثال، طبعا أنا أتيت بمثال من كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. كتاب الفروق اللغوية هذا كتاب يذكر بعض الكلمات المتشابهة في المعنى ويفرق بينها، كما فرق بين الآلاء والنعم، يعني بعضهم رتب هذا الكتاب ليكون سهل التناول لمن يقرأه. فيقول مثلا: إيه الفرق بين الآلاء والنعم؟ هو الآلاء هي النعم، لكن هناك فرق دقيق، وهو أن الآلاء نعم تكلم لا، هو أبو هلال يقول أن الآلاء أصلها من الشيء الذي يلي شيئا آخر، ما هو إحنا عشان نعرف نرد المعنى إلى أصله أو نرد اللفظ إلى أصله. الآلاء أصلها من الشيء الذي يلي شيئا آخر، فالآلاء النعم التي تتلو غيرها، يعني نعم بعد نعم، تمام؟ الآلاء التي تتلو غيرها أو تلي غيرها، تمام؟ مثلا ذكر الفرق بين الأبناء والذرية. إيه الفرق بين الأبناء والذرية؟ فيقول أن قول العرب هؤلاء أبناء فلان يعني أبناءه وأبناء أولاده الذكور. لماذا؟ لأن أبناء ولده الذكر ينسبون إليه باعتباره جدهم، تمام؟ لكن الذرية أشمل، فأبناء البنت يدخلون من ذرية أو يدخلون في ذرية الرجل، يعني أبناء البنت المفترض أنهم ينسبون إلى رجل آخر وهو جدهم من جهة أبيهم، لكن يدخلون في ذرية الرجل الذي هو جدهم من جهة أمهم. ودليله قول الله عز وجل: ومن ذريته داود وسليمان، ذكر في تعداد الأنبياء عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام والكلام عن إبراهيم عليه السلام، عيسى عليه السلام ينسب إلى إبراهيم من جهة أمه إذ لا أب لعيسى عليه السلام، فدخل من ضمن الذرية. لكن يدخل الحسن والحسين رضي الله عنهما في أبناء النبي صلى الله عليه وسلم تكريما، هم من ذريته، لكن هل يقال هذا ابن رسول الله؟ نعم يقال تكريما، وصار هذا أمر خاص به، تمام؟ لأنهم أبناء بنته فاطمة رضي الله عنها. فشوف يعني الفرق هنا، إن اللغة العربية المراد من الأمثلة إن اللغة العربية لاتساعها في ألفاظ متقاربة، صح؟ الأبناء والذرية قريبة، لكن في فرق، في فرق، هذا يخص شيء وهذا يخص شيء، وهذا يعني يقصد به معنى وهذا يقصد به معنى، وإن كان المعنى متقارب، تمام؟ فيريد ابن تيمية رحمة الله عليه أن يبين لك أن بعض الخلاف الظاهري بين عبارات السلف من هذا المعنى، إن في الآخر هو المعنى واحد لكن إيه متقارب، في فروق بسيطة تمام بين هذا القول لبعض السلف وهذا القول للآخر. فهو ضرب مثال بإيه، يقول: فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، لما تدخل على التفسير تفسير السلف لقوله تعالى يوم تمور السماء مورا، إيه المور؟ ما هو المور؟ بعضهم قال المور الحركة تمام. فهو ابن تيمية يقول لما يعبر بعض السلف عن المور بالحركة فهذا تقريب، يريد أن يقرب المعنى، وإلا فالمور والحركة المور أخص، لأن المور مش مطلق الحركة، مش كل حركة، بل المور حركة خفيفة سريعة تمام، حركة خفيفة سريعة. إذن إيه العلاقة بين المور والحركة؟ إن المور أخص من الحركة والحركة أعم من المور، فكل مور حركة وليس كل حركة مورة، لأن المور حركة خفيفة سريعة تمام. ده مثال. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، معنى الوحي في اللغة بعضهم يفسره بأنه الإعلام تمام، لكن ليس كل إعلام يكون وحيا، بل الوحي إعلام سريع خفي. يعني عندما يأتي الملك جبريل عليه السلام إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوحي إليهم، يعني يعلمهم بما أخبر به ربنا تبارك وتعالى، لكن إعلام الملك له صفة مخصوصة وهي أنه إعلام سريع خفي، لا يشعر به كل الناس، إنما يشعر به من؟ النبي الذي يوحى إليه، فهو يوحي إليه بسرعة وخفاء. إذن هذا عند التعبير عن الوحي بالإعلام فهذا تقريب، ده معنى تقريبي، وإلا ليس كل إعلام يكون وحيا تمام. فقال أو قيل أوحينا إليك، يعني أنزلنا إليك، يعني بعض العلماء فسر أوحينا إليك قال أنزلنا إليك. طب هو الوحي هو الإنزال؟ لا، إنما عبر هنا بلازم الأمر. إيه لازم الأمر؟ طالما في وحي للنبي هذا يستلزم إنزالا إليه، فهو عبر باللازم، لم يعبر بنفس المعنى المراد، فده اسمه إيه؟ تقريب، بيقرب لك المعنى بس، طب أخذ بالك يقرب المعنى. أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل، القضاء له عدة معاني، فقضينا بعضهم يقول قضينا يعني أعلمنا بني إسرائيل تمام، لكن هذا القضاء يعني له معاني متعددة، فهو معناه أعلمنا بني إسرائيل، ويعني يكون فيه معان أخرى. يقول فهذا كله تقريب لا تحقيق، التقريب يعني يكون المعنى متقارب والتحقيق يكون إيه؟ مترادف متساوي. لكن ابن تيمية بيعبر عن الحاجة الواحدة في فقرة واحدة بأكثر من لفظ، عشان واحد يقول لك إيه تقريب وليس تحقيقا، يقول لك ما هو التحقيق هو الترادف اللي ذكره قبل ذلك، التحقيق يعني أن يأتي بمعنى الشيء على وجهه متساويا مترادفا، دي كلها معنى واحد. فيقول فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. يبقى القضاء لما عبر عنه القائل بأن قضينا إلى بني إسرائيل يعني أعلمناهم، لا هو مش إعلام بس، ده إعلام وفي، لأن ربنا لما أعلم بني إسرائيل ببعض الأمور لم يعلمهم ويخبرهم فقط، إنما أعلمهم وأوحى لهم عن طريق أنبيائهم، وأنزل إليهم كتبا، أنزل إليهم التوراة والزابورة والإنجيل تمام، والصحف صحف موسى عليه السلام. فالقصد أن التعبير عن المعنى قد يعبر عن المعنى بشيء من معناه، بجزء من معناه. خلي بالك، يعبر عن المعنى بإيه أو عن الشيء بإيه؟ بجزء من معناه، أو يعبر عنه بمعنى قريب، أو يعبر عنه بلازم المعنى، بلازم المعنى، يعني ما يترتب عليه. كما قلنا هنا أوحينا أنزلنا، أوحينا يترتب على الوحي إيه؟ الإنزال، إنزال الكتاب أو إنزال القرآن أو الكتاب الذي ينزل على أي نبي من الأنبياء. فكل هذه طرق من طرق التعبير. هل كل هذا يكون اختلاف تضاد أم تنوع؟ تنوع، لأنه يعني عبارات السلف ظاهرها مختلف، العبارات واللفظ مختلف، لكن المعنى غير واحد، لكن المعنى متقارب، معنى يعبر بجهة غير الجهة التي عبر عنها الآخر، وهكذا. طيب، أداء احنا كده فهمنا يعني ايه المعنى التقريبي والمعنى التحقيقي او المترادف او المتساوي. تمام، خذ هذا المثال، وابن تيمية يذكره وهو في غاية الأهمية. قال: والعرب تضمن الفعل معنى وتعديه تعدية. ايه المعنى؟ في حاجة في اللغة اسمها التضمين. يعني مثال، قال الله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل. تمام، لاحظ هنا أصلب هذا الفعل. إيه معنى أصلب؟ أن يأتي بالرجل منهم من سحرة فرعون الذين أسلموا رضي الله عنهم ويصلبه، يعني يجعله مثبتا على جذع نخلة أو على خشبة، يصلبه هكذا حتى يموت أو يقتله بعد ذلك. فهو يقول أنه سيصلبه، يعني يعلقه ويصلبه، يجعله مصلوبا على جذع النخل. تمام، فلما عبر الله عز وجل بحرف الجر فيه؟ لأن الأصل لأصلبنكم على جذوع النخل. تمام، فلما عبر بفيه؟ اختلف النحاة، النحاة اللي هم علماء النحو، الكوفيون والبصريون، وهاتان مدرستان يعني رئيستان في النحو، المدرسة الكوفية والمدرسة الايه البصرية. فبعضهم قال أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، ده مذهب عند النحاة، أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. يعني لو قلنا ولأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا معناها على. تمام، إن حرف الجر فيه قام مقام حرف الجر على. تمام، الفريق الآخر وفريق البصرة وقوله والراجح قالوا لا، ليس هذا هو الصواب، لأنه إذا عبر الله عز وجل عن أمر معين بلفظ غير اللفظ الأصلي فإن ذلك لابد أن يكون لمعنى. يعني ماذا ترك الله عز وجل حرف الجر على واختار حرف الجر فيه؟ لابد أن يكون لفائدة، لابد أن يكون لمعنى. لا تقول إن هذا يقوم مقام هذا، لأن ترك اللفظ الأصلي إنما يترك لفائدة ويترك لمعنى مراد. تمام، طيب إيه الحل؟ أنتوا يعني لماذا عبر الله عز وجل بكذا؟ قال لأن هذا ما يسمى، أو قالوا لأن هذا ما يسمى بالتضمين. التضمين إيه التضمين ده بقى؟ أن الفعل يضمن فعلا آخر، يبقى فيه فعل محذوف في الجملة أو في الآية ويقدر هذا الفعل، بحيث أن الفعل الظاهر اللي قدامنا يتعدى بحرف الجر الذي يكون أصليا مع الفعل المقدر. يعني ولأصلبنكم، ده فعل ظاهر قدامي، تمام؟ المفروض يكون بعديه على، فلقينا بعديه فيه، ده معنى ايه؟ ان في فعل مختفي مقدر محذوف غير ظاهر في الجملة هو اللي اصلا يعد بفيه. كلمة يعد يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عندي فيه افعال تعد، يعني لازم يكون الفعل بعديه حرف جر، تمام؟ يعد به. فلما اقول لأصلبنك على، يبقى انا احتجت الفعل ده، احتجت الحرف جر عشان يعد به، وكمل باقي الجملة. على جذع النخلة مثلا، فطالما حرف الجر هنا ليس أصليا، ما لقيتش على، لقيت فيه، يبقى إذن في فعل مختفي في الجملة فلابد أن نقدره. الفعل اللي ظاهر متضمن الفعل ده، فقالوا كما كان فسرها الأستاذ الدكتور حسن عبيده حفظ الله تعالى في محاضرات التفسير، قال لنا أن هذه الآية ولأصلبنكم في جذوع النخل معناها ولأصلبنكم على جذوع النخل ولأغرزنكم فيها. شفت الفعل الظاهر ازاي؟ شفت الجملة؟ ده أبلغ في التعبير. ليه؟ هو عايز يقول لهم ده أنا مش هصلبكم بس على الجذع، ده أنا هغرزكم جوه النخل. ده معنى ايه؟ أنه سوف يجعل تصليبهم تصليبا شديدا قويا، بحيث أنه هو يغرز جوه النخلة. ده بيدل عليه على شدة ما سيعذبهم به، فده أبلغ في المعنى. فيبقى إذن في فعل نقدره يطلع المعنى، وهو أصلبكم وأغرزكم. فأغرز ده يمشي مع الفي ولا لا؟ أغرزكم فيها، لأغرزنكم فيها. فخلي بالك، شوف بقى التركيبة القرآنية ماشية ازاي. لأصلبنكم على، أغرزنكم في، اتشالت العلى واتشالت أغرزنكم وانضم أصلبنكم مع الفي، فأدت المعنى بلفظ مختصر. وده من بلاغة القرآن ومن إعجاز القرآن. وده بقى في آيات كثيرة جدا، منها الأمثلة التي سأضربها ابن تيمية رحمة الله عليه، كما يقول ومن هنا غالطاء من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. يعني هو يخطئ الكوفيين الذين يقولون أن الحروف بتقوم مقام بعض. طب يعني ما لازم يبقى فيه فايدة، مش ربنا يختار الحاجة ويسيب حاجة يبقى من غير فايدة كده ده يقوم مكان، لا لازم يكون فيه فائدة. كما يقولون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الجماعة الكوفيين رايحوا دماغهم، قالوا إلى نعاجه، مع نعاجه، من غير ما يخش في مسألة البلاغة والتضمين، تمام؟ فما ينفعش الكلام ده. ليه ما ينفعش؟ لأن طيب ما كان عبر الله عز وجل قد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه. لا، طالما قال إلى يبقى فيه معنى مراد وهو التضمين. طب نضمنها ازاي دي بقى؟ طلع بقى المراد ايه. لقد ظلمك بسؤال نعجتك، المفترض مع نعاجه. فاللي حصل بسؤال نعجتك وضمها الى نعاجه، يبقى ضمن فعل السؤال هنا ضمنه معنى الضم والجمع. يعني هو ظلمك ان هو سألك النعجة وكمان عايز يضمها ويجمعها لايه؟ إلى نعاجه. فهنا ظهرت أن إلى تخص الضم، اللي هو فعل الضم أو الجمع المقدر في الآية، ده بيسموه الإيه؟ التضمين، تمام؟ وأيضا قوله تعالى من أنصاري إلى الله. من أنصاري إلى الله؟ الكوفيون قالوا ماذا؟ قالوا من أنصاري مع الله. قالوا أن حرف الجر إلى يقوم مقام حرف الجر إيه؟ مع. فيبقى المسألة سهلة خالص، من أنصاري مع الله؟ مين اللي ينصرني مع ربنا؟ وربنا ناصرني، اللي هو سيدنا عيسى بيقول للحواريين ربنا ناصرني، مين هينصرني مع ربنا؟ لكن لما قال من أنصاري إلى الله، لا ده في معنى جديد، في معنى إيه؟ في معنى جديد. فطبعا هذا المعنى اختلفوا في تقديره، فمنهم من يقول من أنصاري المنيبين إلى الله، كما قال عز وجل منيبين إليه واتقوا. يعني من أنصاري المنيبين، يعني هؤلاء الأنصار لابد أن يكونوا منيبين إلى الله، تائبين راجعين، مش أي واحد، مش بالعافية، هي مش مجرد أنصار يعني يلا أنصار، لا، ده الأنصار للنبي على الحقيقة هم المنيبون إلى الله، التوابون الرجعون إلى الله عز وجل. إذن حرف الجر إلى لما وجدناه خلاف الأصل مع الأنصار، وكان الأول أن يكون أو الأصل أن يكون معه، دلنا على أن هناك فعلا مضمنا مقدرا محذوفا في الآية لابد من إظهاره حتى نفهم المعنى صحيحا. الطاهر بن عاشور قدر هذه الآية فقال رحمة الله عليه: من ضامون نصرهم إياي إلى نصر الله إياي. يبقى هو ضم فعل الضم، من يضم نصره لي إلى نصر الله لي، هو فسر الآية في التحرير والتنوير بهذا المعنى. طيب، والتحقيق، ابن تيمية يقول والتحقيق اللي احنا بنعبر عنها في العصر الحاضر يقول ايه؟ والراجح. لا، التحقيق هنا خلي بالك المعنى، التحقيق الذي تكلمنا عنه اللي هو بخلاف التقريب اللي هو التساوي، أما التحقيق هنا لما يكون في مسألة وفي خلاف، بعد ما بتعرض الخلاف بتقول ماذا؟ والراجح، صح؟ أو تقول والمختار، يعني الرأي الذي أختاره، أو التحقيق يعني الحق في المسألة، ها، وإظهار الحق في المسألة، كذا وكذا. فالكلمات ممكن تكون واحدة والمعاني مختلفة حتى في كلام العلماء، تمام؟ الكلمة تعرف إزاي؟ لما تغلط وحد يصحح لك، تثبت معاك على طول، أما تستحي اللي أنت تتكلم، ها، يضيع الحياء العلم بين الحياء والكبر. واحد مكسوف يتكلم عشان ما غلطش، واخد بالك، نص علم هيضيع منه. واحد متكبر يقول يعني انا هسال فلان، اساله ليه؟ ده احسن منه، يبقى ضاع العلم هو بالحياء والكبر، واخد بالك. فالواحد يعني يتعلم، لان هذا التعلم انما يعني يفتح له بابا عظيما في الدنيا والاخره من الخير. يقول: والتحقيق يعني الراجح او المختار او نحو ذلك ما قاله نحاة البصرة من التضمين. ليه بقى مولانا ابن تيمية؟ فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. مش مجرد سؤال، ده هو ده، شوف البلاغة، يعني مش مجرد ان هو سؤال، هو مش زعلش مع اخوه عشان مجرد ان هو بس. طبعا النعجة هنا مختلفين، هي نعجة على الحقيقة ولا نعجة اللي هي الزوجة، يعني تاخد بالك، عايز يعني يخليه يسيب مراته ويتجوزها هو، مع ان هو معاه 99 واحدة، هما الاثنين اللي احتكموا سيدنا داود، هما كانوا ملكين يعني يعرضان عليه القضية. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر الآيات. المهم، فطبعا هو مش مجرد أنه سأله، ده هو بيسأله، مش بيستأذنه ممكن، لا، ده هو عايز بقى ياخدها ويضمها إلى نعاجه. طلق ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني بسؤالك نعجتك وضمها إلى نعاجه، تمام. وكذلك قوله وإن كادوا، عندك في النسخة اللي معايا وإن كانوا، طبعا الآية وإن كادوا لا يفتنونك، تمام، وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك. طب خلي بالك، شوف الآية بتقول إيه، وإن كادوا يعني المشركين لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك. إيه ده؟ لا يفتنونك عن، هي الفتنة بيمشي معها حرف الجر عن، يعني يقال فتن فيه، صح؟ لا يفتنونك في كذا، لكن يفتنونك عن، يبقى إذن حرف الجر ده مش الأصل بتاع الفعل ده، صح؟ يبقى خلينا نفكر في إيه؟ إن في فعل مضمن، فعل مقدر، فعل محذوف أو نحو من ذلك، نقدره، نحاول نطلعه. فقالوا هنا المعنى: وإن كادوا لا يفتنونك ويزيغونك عن الذي أوحينا إليك، أو وإن كادوا ليفتنونك أو ويصدونك عن الذي أوحينا إليك. طبعا دي في معنى زيادة ولا لا؟ في معنى زيادة، ده من بلاغة القرآن، إن القرآن، شوف القرآن ده ليه ربنا بيقول إيه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، صح؟ طبعا الكتاب ده مختلف، هل هو اللوح المحفوظ أو هو القرآن؟ لكن هو بالفعل القرآن، وإن كان الأصل اللي هو اللوح المحفوظ في كل شيء بيحصل وحصل ولسه هيحصل، تمام، لكن القرآن بالفعل فيه كل شيء. طب ازاي الكتاب اللي هو عبارة عن مش عارف 600 وكم صفحة فيه كل شيء بالطريقة دي؟ بطريقة الكلام اللي هو قليل المبنى عظيم المعنى. كلمتين وتلاقي ممكن تطلع مجلد على كلمتين دول، وده مجهود عالم واحد، لو عالم تاني يطلع مجلد كمان. ليه؟ إن القرآن كلام الله عز وجل قليل المبنى، كلمات يسيرة، لكن المعنى تطلع إيه؟ تقعد بقى تطلع معاني كثيرة، لأن هو بهذه الطريقة يعني كما نذكر. فيقول: وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. هنا النصر، انت لما تقول ايه فلان على. يبقى على، عايزين حرف الجر على، يبقى ونصرناه على القوم، صح؟ لكن ربنا بيقول ونصرناه من القوم، على طول افكر في ايه؟ في التضمين، ان في فعل ايه مضمن. ايه الفعل اللي هو ضمنه هنا؟ يعني ونصرناه ونجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. يبقى شفت التضمين موجود ازاي؟ ده موجود التضمين. يقول: وكذلك قوله يشرب بها عباد الله. هو المفروض يشرب منها اللي هي العين، يشرب منها عباد الله، لكن يشرب بها دي المفروض ان هو ايه؟ اللي هو الكوز او الكوب او الآنية او الشيء يشرب بها. لكن ازاي العين دي اللي هي بتجري امامي في الجنة يشرب بها عباد الله؟ فقالوا يشرب منها ويروى بها، يعني يروى فلا يعطش ابدا. شفت التضمين ده موجود. يبقى خلي بالك لما تلاقي حرف الجر مش ماشي مع الكلمة تعرف ان فيه ايه؟ تضمين، وفي فعل موجود بس انت مش شايفه، يعني يقدر بحسب المعنى. ونظائره كثيرة، تمام؟ ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فبعض المفسرين قال لا شك فيه، بعضهم قال لا مش لا شك فيه، لان في فرق بين الريب والايه والشك. طب ايه الفرق؟ لما رجعنا الى ابي هلال العسكري في كتاب الفروق اللغويه وجدنا انه يقول ان الشك هو تردد بين شيئين. انت شاكك، يعني ايه الشك؟ ده احد مراتب الادراك، اعلى مرتبه اليقين. تعرف لما يكون واحد جاي من بعيد، ف كل ما يقرب منك كل ما انت بتستيقن انه هو اللي انت عارفه، لما يجي قدامك خلاص يسلم عليك خلاص ده هو فلان، ده يقين بقى. لكن هو بعيد خالص انت مش شايفه، مش عارف مين اللي جاي من بعيد، ده اسمه جهل. انا مش عارف مين اللي جاي، هو خيال كده جاي من بعيد خالص. لكن لما يبدأ يقرب تبدأ انت تشك. تشك دي معناها ايه؟ الشك تردد بين شيئين على جهة السواء، يعني مش قادر تاخد قرار. هو مش قادر ترجح ده على ده. لما يبدا يقرب شويه يتحول الشك لظن. الظن ده ان خلاص كونه هو فلان اللي انت عارفه، بس عندك شويه ايه شك، ده اسمه ظن. فالظن ارجح من الشك، واخد بالك؟ لما خلاص بقى بتوقن خلاص ده ايه، ده يقين، تمام. فبعضهم قال الشك هو الريب، ف قالوا لا الشك بخلاف الريب. الشك هو كما قلنا التردد بين شيئين على جهة مستوية، يعني نفس مش عارف أرجح. أما الريب هو شك مع تهمة، يعني شكك فيك وبتهمك، ده الريب، تاخد بالك؟ فالله عز وجل يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني شوف بقى المعنى، ما قالش لا شك فيه، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه ولا تهمة، تاخد بالك؟ يبقى معنى أبلغ ولا لا؟ تمام. لكن لو عبر بعض المفسرين بالشك نقول هو عبر بمعنى قريب، ما نقولش ده ضد ده، لا ده عبر بمعنى المترادف أو بالمعنى اللي هو المحقق، وده عبر بمعنى قريب. قال شك، لكن هو مش شك بس، ده شك مع تهمة. شك مع إيه؟ مع تهمة، تمام؟ فيقول ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة. ابن تيمية بيقول إن الريب بخلاف الشك فيه اضطراب وحركة، يعني الريب يكون فيه إيه؟ فيه كده حركة واضطراب، يعني كما عبر هنا بالحديث كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك. طبعا بعض الناس بتنطق إيه؟ دع ما يريبك، لا يريبك بفتح الياء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إيه الريب ده؟ أنت عارف يعني يريبك؟ يعني في اضطراب وحركة في قلبك، انت شاكك، بس مش مجرد شك عادي، ده انت حاجات كده رايحه جايه معاك، عشان كده انت ايه يا ترى حرام حلال، وقعدت مش عارف تنام. طب نسال الشيخ، طب الحل النبي عصام قاله لك، دع ما يريبك الحاجه اللي هي مغوشاك دي ومقلقاك، اركنها على جنب خلاص، الى ما يريبك لحد الايه، لحد ما يطمئن القلب ويسكن القلب. سهله خالص اهي، بس احنا بنصعب على نفسنا. حاجة أنا قاعد أقول يا شيخ يا حلال وحرام، وسمعت في النت كذا وسمعت كذا وسمعت كذا، وقاعد تقلب دماغ واضطراب وحركة وريب وشك و... طب أنت عامل في نفسك كده يا حبيبي؟ دع ما يريبك، سيب الشك، سيب الاضطراب، سيب الحركة، سيب عدم راحة البال إلى ما لا يريبك. هو الحاجة دي أنت لو سبتها هتموت؟ هيحصل لك حاجة؟ لا خلاص، يبقى إيه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع الاضطراب والحركة إلى اليقين، إلى السكون والطمأنينة. فالريب ابن تيمية يقول إنه لازم يكون في إيه؟ في اضطراب وحركة، عشان كده ربنا عبر عنه بأنه أفضل من الشك. على هذا المعنى عند ابن تيمية أن الله عز وجل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأن المشركين كانوا لا يشكون في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يشكون في هل هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل أم لا. تمام. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف. يعني ظبي حاقف؟ الظبي اللي هو معروف. فمر بظبي حاقف، يعني حاقف ها مكتوب عندك تحت إيه؟ نائم منحني. انت عارف سورة الأحقاف ليه سميت بالأحقاف؟ الأحقاف جمع حقف بكسر الحاء، جمع ايه؟ حقف. الحقف اللي هي الرمال المنحنية، كثبان الرمال العظيمة المنحنية دي بيسموها ايه؟ الأحقاف. فالأحقاف دي كان المكان الذي بعث فيه هود عليه السلام. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، اللي هو هود عليه السلام بعث في الأحقاف، مكان كان كله معروف أنه الأحقاف دي عبارة عن أراضي صحراء فيها رمال، يعني إيه منحنية، فتسمى بالأحقاف. فهو مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، يعني إيه؟ لا يحركه أحد، ظبي نايم وإيه ومنحني كده، فأخبره فقال لا يريبه أحد، يعني إيه؟ لا يجعل أحد يضطرب ولا يتحرك ولا نحو ذلك. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. تمام. يبقى لما نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى يعني الأبلغ من قول القائل أنه الشك، لا هو يعني يتضمن الاضطراب والحركة، يعني أنه ليس فيه أي شك، ومعنى زائد أنه لا تهمة فيه ونحو من ذلك. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، لما نيجي نفسر كده ذلك الكتاب يعني إيه؟ فبعض المفسرين قالوا هذا القرآن. تمام؟ لكن هذا معنى قريب، لأن التعبير عن ذلك بهذا ليس هو الأولى، لأن ذلك دي بتكون للإيه؟ للبعيد، ده معروف، ذلك اسمه إشارة للبعيد، وهذا للقريب. أنت كده قربت لي المعنى، ما جبتليش المعنى الايه اللي هو الأصلي. وأيضا الكتاب لما تعبر عنه بالقرآن، ايه الفرق بين القرآن والكتاب؟ طبعا هو الكتاب هو القرآن، لكن احنا بنتكلم على المعاني المترادفة. القرآن، كلمة قرآن دي هي عبارة عن مقروء، أي شيء مقروء اسمه قرآن. فالقرآن ده مصدر، مصدر قرأ، قرأ يقرأ قرآنا، قراءة وقرآنا. تمام. بمعنى مقروء، فالمقروء هو القرآن اللي انت بتقرأه ده هو القرآن. تمام. طب والكتاب؟ المكتوب. طب ايه الفرق بين المكتوب والمقروء؟ المقروء هو الذي يقرأ باللسان وينطق ويلفظ، أما المكتوب الذي جمع، كتب وجمع. أصل كلمة كتابة يعني جمع وضم، ومنه قولهم كتيبة الجيش، يعني عبارة عن أفراد مجموعة مع بعض في كتيبة يعني مجموعة، تمام؟ فالكتاب بمعنى ها المجموعة. وخلي بالك قول الله تعالى ذلك الكتاب، والقرآن ما كانش كتب ساعتها، ما كانش جمع، هذا إعجاز يشير إلى أن القرآن سيجمع في كتاب واحد، وهذا الذي تحقق في زمن أبي بكر ثم في زمن عثمان في الجمع الثاني. يعني شوف الآية في سورة البقرة ونزلت يعني في مرحلة مبكرة، ويقول ربنا ذلك الكتاب، يا محمد فين الكتاب ده؟ هو أنت في كتاب نزل عليك؟ فين الكتاب؟ أين هذه الكتب؟ لكن والمشركين كأن هذه إشارة إلى أنه سيكون كتابا مجموعا مضموما بين دفتي مصحف، وهذا من الإعجاز القرآني. يعني طبعا اللي عايز يتمتع بالدنيا مش يتفرج على ماتشات ولا يشوف أفلام، ده المتعة لما تقرأ أمثال هذا في كتب التفسير تلاقي نفسك قلبك ده بيخبط في السقف. ليه؟ من كثرة الفرح بالفعل. انت بتشوف كده حاجات إعجاز في القرآن اللي انت سايبه للنهاردة وقاعد تدور في كل حاجة بعيد عن القرآن. القرآن ده مصدر السعادة بجد، مش كلام بنقوله في الخطب وكلام بيقال، لا ده اللي عايز السعادة بجد يقرأ القرآن ويقرأ تفاسير العلماء سيجد أشياء تخلب اللب، يعني يكاد المرء يشيب من كثرة ما عليه القرآن من بلاغة وإعجاز وما فيه من كنوز وأعجيب، سبحان الله. فخسارة من ضيع عمره بعيدا عن كتاب الله عز وجل. فيقول رحمة الله عليه وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، هذا القرآن يبقى هذا إيه؟ تقريب، تمام؟ لأن المشار إليه وإن كان واحدا اللي هو القرآن يعني، فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، إن هذا دي بتاعت الحضور هذا، أما ذلك دي بعيد وغائب، تمام؟ وطبعا لفظ ذلك كما بين الشنقيطي في تفسيره ذلك هذا يفيد علو المنزلة. أنت زي بتقول ذلك الكتاب هو الكتاب قدامنا، أو يعني القرآن ده أنت بتتلوه، لا ده اسمه البعد المعنوي اللي هو يعني ذلك الكتاب يعني القرآن ده المنزلة البعيدة المنزلة السامية، فهو عبر عنه بذلك للدلالة على علو منزلة القرآن، تمام؟ ولفظ الكتاب يتضمن من كون مكتوبا مضموما، يعني ذكرنا ذلك. فإذا قال أحدهم خش على واحدة غيرها أن تبسل، أن تبسل نفس إيه بما كسبت، يعني إيه؟ بعضهم قال تحبس، يعني الواحد هي بتساوي نفس الآية إيه؟ كل امرئ بما كسب رهين، رهين يعني إيه؟ محبوس، اللي أنت كسبته أعمالك أنت لزق فيك مش تسيبك، أنت رهينها فعش تسيبها، أنت ممكن تسيب كل حاجة في الدنيا لكن عملك أنت مرهون بيه، تمام؟ هي نفس الكلام، أن تبسل نفس بما كسبت يعني تحبس نفس بما كسبت. بعض العلماء قال لا ترتهن مش تحبس، ليه؟ لأن في فرق، شوف الكلمتين أصلا مؤدهم واحد، تحبس وترهن يقول لك فلان محبوس عندي فلان رهينة عندي، مش المعنى واحد؟ بس في فرق، في فرق. إيه هو؟ قالوا إيه معنى الرهن أصلا؟ معنى الرهن في اللغة الثبوت والدوام والاستقرار، خلي بالك، ومنه سمي الرهن في الأحكام الفقهية، في حاجة اسمها باب الرهن في كتب الفقه. إيه باب الرهن ده؟ اللي أنا دلوقتي واخد منك حاجة فبسيب لك رهن، طب أنا أسيب الرهن ده ليه؟ حتى تضمن ما أعطيت لهذا الذي رهنك ما عنده. طيب افرض ما جابش الحاجة، تستوفي حق حقك من الرهن، ممكن يبقى الرهن ثمنه اعلى من اللي انا اديته لك، فاخد حقي منه، نبيعه واخد حقي وانت خد الباقي، تاخد بالك؟ فده معنى الرهن. فالمعنى في ايه؟ ان الرهن يكون مستقرا ثابتا عندك لاستيفاء الحق من صاحبه. هو فينا نفس معنى الحبس ولا لا؟ انت بتحبس الحاجه اللي انت ما قلت لك مثلا خد الموبايل ده رهن معاك، انا هفضل حابس الموبايل مخليه معايا حتى أستوفي الحق، تواخد بالك؟ فبعضهم عبر بالحبس وبعضهم عبر إيه؟ بالرهن. فابن تيمية يقول ده مش صداد. واحد يقول لك ما هو ده أخوال السلف، واحد جهل يطلع يقول لك ما السلف يا عم تقرأ في الكتب تلاقي 7000 قول وتقول لي ده الإسلام كله الأقوال ضد بعضيه. قول أنت جاهل مش عارف حاجة، أنت لو درست معانا جيت حضرت معانا مش تقول الجهل ده وتضحك الناس عليك، ارفق بنفسك يعني، تعلم شوية بدل ما أنت تتفرج على أفلام وتمثيليات ومقضيها تعلم. فنقول له لا، الحبس والرهن ليس اختلاف تضاد، السلف ما اختلفوش مع بعض، لكن هذا عبر بمعنى قريب. فالحبس هو الرهن في اللغة، لكن الرهن بيكون في ايه؟ بيكون في زيادة. فكل محبوس، ها لا، كل مرهون محبوس، انا وقعتك، كل مرهون محبوس وليس كل، هو كل المحبوسات تبقى مرهونة، لان المحبوس ده بيقضي مدة محددة، لكن المرهون يقضي مدة لاستيفاء ما عليه من الحق، تمام؟ فإذا اللي يعبر بالحبس أراد أن يقرب المعنى، أراد أن يقرب إيه؟ المعنى، ليس هناك إيه اختلاف. قال وجميع أو وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. يعني لما تيجي تعرف معنى آية ما تاخدش عبارة ولا اتنين من أقوال السلف وتطير، لا، اجمع العبارات، وعندك كتب بتقوملك بالمهمة دي. يعني تفسير ابن جرير الطبري يقوم بهذه المهمة ويسوق بالإسناد، يجي ابن كثير يحذف لك الأسانيد ويختصر لك ويقول وقال فلان كذا وقال فلان كذا. نفس الكلام في الكتب التي ذكرناها، البغوي وزاد المسير لابن الجوزي والتفسير بالمأثور أو الدور المنثور للسيوطي، يعني بيديك مختصر عبارات السلف. فجمع عبارات السلف في الآية، تحط العبارات كلها قدامك، يدلك على المعنى الحقيقي، لأن ده ممكن يعبر بجزء وساب جزء تاني، ده عبر بمعنى قريب وده عبر بمعنى على التحقيق، ده عبر بشيء من لوازم المعنى وهذا عبر بالمعنى نفسه، هذا عبر بالمسمى اللي احنا بندرسه ده كله. فأنت عشان توصل للمعنى الصحيح لازم أن تجمع كل ذلك، فهو أدل على المقصود. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم. شوف ابن تيمية يقولك برغم كل اللي أنا قلته بقالي 6 محاضرات إلا أنه لا بد أن يقع بين السلف اختلاف تضاد. لا بد أن يقع بين السلف إيه؟ عندك هنا مخفف في طبعة الشيخ زرزور. فلا بد من اختلاف مخفف بينهم. هو طبعا بيقول لعلها محقق. هو الطبعة اللي معي هي التي ايه؟ هي التي اختلاف محقق، هو ده الصحيح. محقق يعني ايه؟ يعني اختلاف حقيقي، حقيقي يعني تضاد، مش اختلاف معنوي او اختلاف في اللفظ بس، لا، ده هو اختلاف حقيقي، يعني ده ضد ده، ده اختلاف بقى اللي هو يعني لا يمكن الجمع. ده موجود؟ موجود، احنا اتفقنا هو موجود من الاول، وضربنا مثال بايه؟ بالقر اللي هو الحيض والطهر. طب ما تاخد مثال كده تاني لآية احنا حافظينها كلنا ومعناها السلف اختلفوا فيها اختلاف تضاد. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ايه هي الطريقة؟ اختلفوا، فقال فريق من السلف الطريقة الإسلام. طب يكون معنى الآية ايه؟ وأن لو استقاموا على الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا، يعني واسعا، ماء عذبا فراتا واسعا، وطابت حياتهم، وده تعبير عن سعة الرزق. اللي يستقيم على الطاعة ها ربنا ايه؟ يعني سيوسع رزقه لنفتنهم فيه، اي لنختبرهم. العملية مشت معاك والطاعة اتت ثمارها من سعة الرزق، خلي بالك انت في اختبار، ها ليبلوني أشكر ام اكفر. ده قول طائفة من السلف. القول الثاني الطريقة هي الضلالة. شوف ده اختلاف تضاد، ده بيقول لك طريقة اللي هي الإسلام، والثاني يقول لك طريقة اللي هي الايه؟ الضلالة. طب ايه المعنى الآية؟ ايه المعنى هيكون ازاي بقى؟ هتركب ازاي الآية؟ وأن لو استقاموا على الضلالة، لأن قبليها القاسطون كانوا جهنم حطبة، صح؟ فقالوا الضمير استقاموا ده، وهو الجمع، وهو الجماعة هنا تعود على القاسطين اللي هم كانوا لجهنم حطبة. لو استقاموا على الضلالة، لو فضلوا ضلالية، ضللة مجرمين، لأسقيناهم ماء غدقا، هنوسع عليهم. فلما نسوا ما ذكروا به أخذناهم عذبناهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ليه؟ لنفتنهم فيه، يعني نبتليهم استدراجا. شفت الاختلاف بقى؟ ده اختلاف واضح. الأرجح بقى لا أعلم، لأن ابن جرير الطبري يرجح أن الطريقة هي الإسلام. معذرة، ابن جرير لم يرجح، البغوي لم يرجح، اللي رجح هو الواحدي. الواحدي رجح أن هي الإسلام، وهناك من رجح لكن أنا لا أذكر، لكن يعني هم مختلفين اختلافا شديدا، حتى أن ابن جرير مع أن ابن جرير بيرجح على طول تركها ولم يرجح، لأن هي بالفعل حاجة كده صعبة، تاخد بالك؟ تيجي كده وتيجي كده، والمعنيين ماشيين خالص، واليوم أدلة من القرآن، تاخد بالك؟ فده اختلاف تضاد ولا لا؟ انت بقى اضرب دماغك في الحيطة، مش تمشي معاك ترى خالص، ما ينفعش تجمع بينهم خالص. ده بيقول لك الإسلام، ده بيقول لك الكفر والضلال. دي ضد دي، تمام، بس كل واحد يعني فسر الآية على هذا، فجعل الفتنة هنا اختبار للمؤمن، وجعل الفتنة في التفسير الآخر استدراج للكافر أو الإيه؟ القاسط اللي هو كان جهنم حطب. طيب، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، لأنه بيقول يعني التفسير، إحنا قلنا أن التفسير في الخلاف في التفسير قليل صح، لكن في الأحكام كثير، فيقول أن في التفسير في خلاف تضاد. مش معنى أن أنا بقول كل القواعد دي أنه ما فيش، لا فيه بس إيه قليل، كما ضربنا نحن مثلا لهذا. قال: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس، هيطمننا بقى ابن تيمية ويقول لك إيه، أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس، الحاجات اللي هي المهمة في الدين، اللي هي زي إيه؟ زي عدد الصلوات، مقادير ركوعها ومواقيتها، فرائض الزكاة، تعيين شهر رمضان، الطواف، الوقوف، رمي الجمار، المواقيت، هذه الأمور معلومة متواترة عند العامة أو الخاصة. يعني من رحمة الله عز وجل إن الأمور اللي هي الهامة في الدين، التي كعدد الصلوات وكذا وكذا، مواقيت الصلوات، الأمور دي يعني ثابتة متواترة عند العامة والخاصة، والخلاف فيها خلاف إيه؟ يسير، لكن ما تقوم به عبادة الناس ده أمر أصلا متواتر ومعروف عند الناس، يعني بحيث لا يؤثر فيه اختلاف، وهذا من رحمة الله عز وجل. ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة، دي بقى أشياء نقرأها سريعا، اللي متابعين يعني بيضرب مثال أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض المسائل، خاصة في مسائل المواريث، اللي هي في الجد، يرث الجد، كيفية ميراث الجد، ميراث الإخوة، ميراث المشركة، دي بقى مسألة صعبة جدا، لو ما يكون زوج ويعني صاحب سدس من أم وجدة وإخوة، يعني مسألة اسمها المشركة أو المشتركة، تمام؟ اختلفوا فيها الصحابة رضي الله عنهم. ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، مش معنى هم اختلفوا في المسألة دي والمسألة دي والمسألة دي ان باقي مسائل الفرائض نشك فيها، لا، هم يعني في أصول ومسائل، وهذا هو الأكثر والمعظم، لا اختلاف فيه، والمسألة فيه قريبة جدا، لكن في مسألة أو اتنين اختلفوا فيها اختلاف تضاد. فهو عايز يقول إيه؟ أن اختلاف التضاد قليل بالنسبة لإيه؟ لاختلاف التنوع، بل ما يحتاج إليه عامة الناس، ده المهم، ده من رحمة ربنا، إن الناس محتاجة وتمشي به حياة الناس وتقام به عبادة الناس، هذا مبذول لهؤلاء الناس ولا اختلاف فيه، وهذا من رحمة الله عز وجل. كما قال: هو عمود النسب من الآباء، يعني مسائل المواريث، أما حاجة الأب بيورث قد إيه، ده ما فيش اختلاف موجود. الأبناء، مسألة الكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، هذه المسائل عند العلماء سهلة خالص، وده اللي هو أكثر الحالات، المسائل اللي اختلفوا فيها حالات نادرة أصلا ما بتحصلش ألا قليلا. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر. الجد عشان يورث مع الإخوة ده كتير ولا قليل؟ الجد بيكون اتكر على الله أصلا، صح ولا إيه؟ لكن يعني يكون الجد يكون موجود ده حاجة إيه؟ نادرة، تمام؟ ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، عشان الصحابة لما الجد جه والجدة يورثوا اختلفوا، لأن ما حصلتش في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت حصلت خلاص كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يفعل كذا وكذا، يبقى الحديث موجود يعملوا به. لكن لما كانت نادرة لم تقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل. شوف بقى بيقول لك أسباب الاختلاف، دي آخر حاجة نختم بيها مجلس النهاردة. الاختلاف طب بيختلفوا ليه؟ إيه سبب الاختلاف؟ لخفاء الدليل. الدليل موجود قدام العالم لكن ويعرفه ويعلمه ويحفظه، لكن هو لا يراه أنه دليل في المسألة. الدليل يخفى عليه، لا يظن أن الدليل ده يصلح للمسألة التي يتكلم فيها. ده معنى خفاء الدليل، أو الذهول عنه. بيتكلم في المسألة وناسي تماما الآية اللي بتتكلم في المسألة دي، ناسي تماما الحديث، يبقى الدليل ذهل عنه، يعني إيه؟ نسيه. وقد يكون لعدم سماعه، يعني هو أصلا الدليل ما يعرفوش، ما سمعوش، لأن طبعا العلم يتلقى بالسماع، ما درسوش عند حد، فجهل إيه؟ جهل الدليل. وقد يكون الغلط في فهم النص، هو عارف إن هو الدليل موجود وحفظه وعارف إن هو دليل في المسألة، لكن هو فهمه فهما خاطئا. ده بيحصل مع إمام أو يحصل مع إمام، ممكن يغلط ويخطئ في مسألة أو اثنتين أو ثلاث. وقد يكون الاعتقاد معارض راجح، يقول لك لا ده ما في أقوى منه، يقول لك الحديث ده في آية يعني أقوى منه ترجح عليه، لا الحديث ده في حديث معارض لي، تمام؟ فبالتالي عالم يأخذ بهذا الدليل وعالم يأخذ بدليل آخر يقول أن هذا أقوى إيه من هذا. هذا يؤدي لاختلاف الإيه؟ العلماء والأئمة. فطبعا ابن تيمية تكلم عن مسألة الاختلاف دي في رسالة صغيرة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ممكن تقرأها كده سريعا، يعني مسألة ما تكملش 40 صفحة ولا حاجة، رسالة ما تكملش 40 صفحة ولا حاجة، جايب لك 8 نعم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، عشان خاطر انت لما تلاقي أئمة اختلفوا تقول طب اشمعنا الإمام فلان ما خدش بالحديث والحديث قدامه، يقول لك إما ما يعرفش الحديث، وإما هو شايف إن الحديث ده ما يصلحش في المسألة، وإما إن هو خفي عنه، وإما زهل أو وكل هذا، تمام؟ يعني ذكر الأسباب حتى تعذر الأئمة في مسألة الاختلاف. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيل. وده زي بيقول لك أنا بس أنا حبيت دردش معاكم، مش عايز أوسع المسألة عشان خاطر إيه ما ينفعش لها أوسع أكتر من كده. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عنا تبارك وتعالى، وأن يغفر لنا وأن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.